كنا قد عرضنا شيئا من تعريف الحديث الحسن عند الحافظ العراقي رحمه الله، ولعلنا انتهينا عند كلام الشيخ زكريا الأنصاري في تعريفه الحديث الحسن. قال رحمه الله: حد الحافظ أبو سليمان حمد، قال بإسكان الميم، ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب البستي الشافعي المشهور بالخطابي نسبة إلى جد أبيه، يعني الخطاب نسبة إلى جد أبيه، وبما قررته في الاشتهار سقط الاعتراض بأن الخطابي لم يميز الحسن من الصحيح ولا من الضعيف. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. بعد أن عرف الحديث الحسن بدأ يبين إن هذا الحديث قال الفقهاء كلهم يستعمله، بمعنى أنهم يقبلونه ويحتجون به. ونلاحظ أنه نسب هذا القول إلى الفقهاء، وأن كل الفقهاء والعلماء العطف على الفقهاء، لكن هل هذا العطف أعم أو أنه أراد به علماء الحديث فيكون عطفا خاصا؟ والجل ظاهره أنه ليس كل علماء الحديث يقبله، وإنما غالبهم منهم يقبله، يعني يقبل الحديث الحسن، وهو أي الحديث الحسن بأقسام الصحيح ملحق من حيث الاحتجاج، بل إن من العلماء من أدرجه في الحديث الصحيح وأشار إلى ابن حبان وإلى الحاكم أنهم عدوه في الصحيح، ذلك لأن الحديث الحسن إن كان حسنا لذاته فإن المتابعة له ترفعه إلى درجة الصحيح لغيره فيلحق بالصحيح، وإن كان حسنا لغيره وتوبع بأقوى فيكون مقبولا يلحق بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة. وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، وحجية تمييز تبين المراد بالإلحاق، يعني يلحق في الحجية لا أنه يلحق في الصحة، هذا المراد بقوله حجية. وإن يكن لا يلحق يعني من حيث الدرجة والمرتبة، لأن العلماء يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. يقول الإمام العراقي رحمه الله: البيت الأول، وهو قوله والفقهاء كلهم يستعملوا والعلماء الجل منهم يقبلوه، يقول إن هذا مأخوذ من كلام الخطابي، لأن الخطابي عرف الحديث الحسن بأنه ما اشتهر مخرجه وعرف رجاله وعليه أكثر الفقهاء. قال: البيت الأول مأخوذ من كلام الخطابي، وقد تقدم نقله عنه، إلا أنه قال عامة الفقهاء، ولفظة عامة الفقهاء هل تساوي لفظة كلهم أو أنها لا تساوي؟ لأننا إذا قلنا هذا الفعل يعمله عامة الفقهاء أو يعمله الفقهاء عامة فيكون بمعنى الكل، بمعنى أن كل الفقهاء يعملوه، وأن لفظة عامة تكون مرادفة للفظة كل، إذ كل منهما تدل على صيغة العموم. قال: وعامة الشيء تطلق بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه، لأن اللغويين يستخدمون كلمة عامة تارة بمعنى الكل وتارة بمعنى الأغلب. وإذا كان الحافظ العراقي فسر كلام الخطابي في قوله عامة الفقهاء بأنه كل الفقهاء فيكون تفسيره لكلمة عامة بمعنى كل، ولا يكون ثم اعتراض. أما إذا كان تفسيره كلمة عامة بمعنى الغالب فعندئذ يكون كلام الحافظ العراقي غير مطابق ولا دقيق لكلام الحافظ الخطابي. ولذلك هنا الحافظ العراقي يبين أن استخدامه كلمة كل بدلا من كلمة عامة له وجه، لأن أهل اللغة يستخدمون كلمة عامة بمعنى كل، وإن كانت هي لفظا مشتركا بين كل وبين الغالب، لكن القرائن تبين المراد. قال: والظاهر أن الخطابي أراد الكل. قال: وعامة الشيء تطلق بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه. والظاهر أن الخطابي أراد الكل، ولو أراد الأكثر لما فرق بين العلماء والفقهاء، لأنه قال: وعليه عامة الفقهاء. وعبارة الخطابي ما هي؟ قال: وعليه عامة الفقهاء. قال: هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقال: عليه أكثر الفقهاء، ففرق بين استعمالي، فقال عامة الفقهاء وقال أكثر العلماء. فهل هذا التعبير مقصود، أو أنه أراد بالعامة الأغلب فيكون هذا من باب التبيين والتفسير ويكون من باب المترادفات؟ لكن الحافظ العراقي رحمه الله فهم أن الخطابي أراد بالعامة الكل، وفرق بين العلماء وبين الفقهاء، حيث رأى أن الفقهاء يحتجون بالحديث الحسن، ولم يعرف أحدا يرد ذلك، ولهذا قال عامة الفقهاء. أما بالنسبة لأهل الحديث فمنهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج، ولذلك قال أكثر العلماء، فيكون هذا العطف مغايرا وليس مرادفا. قال: ولو أراد الأكثر لما فرق بين العلماء والفقهاء. وقوله حجية، قال: نصب على التمييز أي الحسن، ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به، وإن يكن دونه في الرتبة. قال ابن الصلاح: الحسن يتقاصر عن الصحيح. قال: ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. وهذا ينطبق على ما ذهب إليه المتقدمون، لأن المتقدمين يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود، ويدرجون الحديث الحسن ضمن المقبول، ولذلك يكون موافقا للحديث الصحيح من حيث وصفه بالقبول ومن حيث الاحتجاج به. قال: وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته. هنا قوله وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته، يعني هل الحاكم رحمه الله كان يورد الحديث وهو يرى إن بعض رواته دون الصحيح من حيث الضبط ويحتج به، أو إن الحاكم رحمه الله كان يتساهل في التوثيق بحيث يوثق من كان خفيف الضبط؟ فإن كانت الأولى فكلام الحافظ العراقي بين في هذا واضح، أما إذا كانت الثانية وهو تساهله في التوثيق بحيث يصف ويحكم على الصدوق بأنه ثقة، فعندئذ لا يقال إن صنيع الحاكم يجعل الحسن كالصحيح أو يلحق الحسن بالصحيح. هذا ما أراد بقوله وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته. قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، إلا هو الحديث الصحيح حيث أفرد له بابا في بداية الكلام، وإلا المبين أولا. قال: فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، أي إذا قلنا إن الحسن والصحيح يحتج بهما، وإن من يرى التفريق بين الحسن والصحيح إنما يرى التفريق من حيث الإطلاق لا من حيث الاحتجاج، فحكمه على الحديث بأنه حسن وعلى الحديث بأنه صحيح ينتهي إلى شيء واحد وهو الاحتجاج، وعليه يكون هذا الاختلاف اختلافا لفظيا لا أثر له، إذ أن كل من الحسن والصحيح يعني مقبول محل احتجاج. لكن قد يورد على ذلك شيء، وهو إذا تعارض الصحيح والحسن ماذا يعمل؟ إذا قلنا إنهما متساويان فعندئذ لا يكون للترجيح محل، ليس للترجيح محلا، وربما يرجح بعض الناس الحسن على الصحيح، وهذا أمر يعني غير مسلم. لذلك قوله إنهما يعني يتساويان في المعنى دون اللفظ، وأن الاختلاف يكون اختلافا لفظيا، مسألة فيها نظر، لأننا إذا قلنا إن كلا من الصحيح والحسن يحتج بهما متى؟ إذا اتفق. وأما في حالة الاختلاف فمن المعلوم ومن المقطوع به أن الصحيح يقدم على الحسن، فعندئذ يكون للاختلاف معنى، وعندئذ يكون لكل منهم يعني اختلاف له معناه وله ما يدل عليه. قال وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته. قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا. قال: فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى. ثم قال رحمه الله: فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا. يقول الحافظ العراقي في بيان أن الحديث الحسن يحتج به، يقول هنا: احنا قسمنا الحديث الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته هو رواية من خف ضبطه، أما الحسن لغيره فأصله ضعيف، لكن لما توبع ارتفعت روايته وارتقت من درجة الضعف إلى درجة الحسن. فكيف تقولون يحتج به وهو ضعيف في أصله؟ والحديث الضعيف لا يحتج به. يقول الحافظ العراقي إن هذا الاعتراض غير وارد، لأن عندما احتججنا بالحديث الحسن، أما الحسن لذاته فقد رأينا من أهل العلم من ألحقه بالصحيح، لأن التوهم في عدم ضبط الراوي غزال، خصوصا إذا كان هذا الحديث قد توبع من قبل الثقات أو توبع بوجه آخر. وأما الحديث لذا الحسن لغيره فالأصل أن راويه فيه ضعف، لكن هذا الضعف محصور في سوء الضبط، ولذلك إذا روي من وجه آخر توبع من وجه آخر ووجد له من الشواهد ما يدل على أن راويه قد حفظه ولم يخطئ فيه، فعندئذ يرتفع ويزول الشك الذي تخوفنا بسببه فحكمنا على الحديث بالضعف. لما زال الشك من خطأ الراوي ومن عدم روايته الحديث على الوجه الصحيح، إذن ما بقي عندنا ما يمنعنا من الاحتجاج به، فألحقناه بما يحتج به من الروايات، وزال الشك الذي كان في نفوسنا من الراوي الموصوف بالضعف. أما إذا كان هذا الراوي متهما بالكذب أو مطعونا في عدالته أو كان الضعف فيه قويا، فإن تعدد الرواية لا ينجبر، وإن روايته من طريق آخر لا ترتقي بالحديث إلى دائرة الحسن أو إلى دائرة المقبول، فيبقى أو فتبقى العلة قائمة ويرد الحديث. وينبغي أن يفرق في الضعف بين ما كان موجبه سوء الضبط وبين ما كان موجبه سوء أو الطعن في العدالة، فإن من طعن في عدالته لا تنجبر روايته، أما من طعن في ضبطه فإنه ينجبر بتعدد الرواية وضبط روايتها من طرق أخرى. ثم قال الحافظ العراقي مستدلا يقول: ونحن عندما نرى هذا الرأي، وهو إن الحديث الضعيف إذا كان سبب الضعف فيه الطعن في ضبط الراوي يمكن أن ينجبر، لنا في ذلك أسوة، وأسوتنا في ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الشافعي حكم على الحديث المرسل بأنه ضعيف، الحديث المرسل حكم عليه بأنه ضعيف، لكن هذا الحديث إذا روي من وجه آخر مسند فعندئذ نحتج به، أي بالمرسل، ولأن روايته من طريق أخرى مسندة جبرت النقص الوارد في الإرسال. وكذلك إذا روي المرسل من وجه آخر مرسل أيضا لكن من غير طريق المرسل الأول، فاجتماع الطريقين بالرغم من وجود العلة في كل واحد منهما فإلا أن كل واحد منهما يجبر الآخر، ولذلك يحتج بهما وإن كانا مرسلين لتعدد مخارج الحديث. فإذا كان هذا الأمر سار أو قال به الإمام الشافعي فيما ضعفه أشد من سوء الضبط، فيقال ذلك فيما كان فيه سوء الضبط، لأن سوء الضبط انجباره بروايته من وجه آخر أقوى من انجبار المرسل بروايته من وجه آخر مرسل. واضح؟ هذا ما أشار إليه بقوله فإن يقل، يعني فإن يعترض علينا، فإن يقل يحتج بالضعيف، يعني كيف تحتجون بالضعيف؟ فقل إذا كان من الموصوف، إذا كان وصف الضعف رواته بسوء الضبط، رواته بسوء حفظ، يعني إذا كان الراوي الذي حكم عليه بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه، رواته بسوء حفظ يجبر فهذا يجبر بتعدد روايته بكونه من غير وجه يذكر، أي بكونه حديثه يروى من غير وجه، وإن يكن لكذب. أما إذا كان الضبط، إذا كان الطعن في الراوي بسبب الكذب وهو طعن في العدالة، أو شذ، أو كان سبب الضعف الشذوذ، أو قوي الضعف، أو كان سبب الرد قوة الضعف بأن يكون الراوي منكر الحديث فاحش الغلط، فلم يجبر ذا، أي فهذا النوع من الروايات لا ينجبر إذا كان سبب الطعن عدم العدالة، أو كان سبب الطعن الضعف الشديد، فهذا لا يقبل الانجبار، مجرد اشتهاره لا يؤدي إلى ترجيحه، لأنه عندنا إذا تعارض الصحيح والحسن يقدم الصحيح، لأن الصحيح أكمل والشروط فيه أكمل، وما كانت الشروط فيه أكمل يقدم على ما كان فيه خلل في بعض الشروط. بل إن معارضة الحسن للصحيح تدلنا على شذوذه، فينضم إلى خفة ضبط الراوي أيضا الشذوذ. قال: وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعيف فلم يجبر ذا، ألا ترى؟ وهذا كأنه يسوقه كدليل، يعني انظر إلى ما فعله الإمام الشافعي وطبقه. ألا ترى المرسل حيث أسندا، يعني من وجه آخر، أو أرسلوا يعني رواية أخرى غير الرواية الأولى كما يجيء اعتضدا، يعني أو أرسلوه من وجه آخر، فإنه يعضده. وكذلك نحن نقول إذا روي الحديث من وجه آخر وكان في الطريقين الراوي خف ضبطه أو ساء ضبطه، فإنها هذه الروايات تنجبر. إذا وردت روايتين، كل رواية مرسلة لكن من غير الطريقة الأولى، يعني مثلا يأتينا تابعي ويرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تابعي آخر من طريق آخر ويرسل هذا الحديث، فرواية الحديث من طريقين مختلفين مرسلان يدل على أن له أصلا ويجبر أحدهما الآخر إلى درجة الحسن، لأنهما ضعيفان ما يرتقيان إلا إلى درجة الحسن، إلا إذا جاء حديث آخر مسند وهو صحيح فإنه عندئذ يعني يرتقيان إلى درجته. قال: لما تقدم أن الحسن قاصر عن الصحيح، وإنما ألحق به بالاحتجاج، أي ألحق الحديث الحسن بالحديث الصحيح بالاحتجاج لا في المرتبة، وتقدم أن الحسن لا يشترط فيه ثقة رجاله، بل إذا كان فيهم من لا يتهم بالكذب وروي من وجه آخر كان حسنا على الشروط المتقدمة التي ذكرت، وهي من حيث اتصال السند، ومن حيث عدم الشذوذ وعدم العلة، وغير المتهم أعم من أن يكون ثقة أو مستورا غير مقبول عند الجمهور. وربما كان من تابعه، يعني من وافقه في الرواية، مستورا أيضا، وكلاهما لو انفردا لم تقم به حجة، فكيف يحتج به إذا انضم إليه من لا يحتج به منفردا؟ يعني هذا كأنه اعتراض يسوقه الحافظ العراقي، يقول: كيف تحتجون بالحديث الحسن لغيره مع أنه إذا انفرد كان ضعيفا؟ وكأنه يرى أن اجتماعهما ومتابعة بعضهما بعضا لا تفيد ولا تنفع، بل ربما زادته نكارة، فكيف يقول كيف تحتجون به وهو على هذه الحال؟ أجاب يقول: وأجاب عنه ابن الصلاح بما ذكر في البيت الأخير من هذه الأبيات الأربعة، فقال بعد قوله: إن الحسن متقاصر عن الصحيح، وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، يعني إذا استبعد أحد علماء الشافعية، وإنما حصر الحكم في علماء الشافعية. لماذا؟ لأن إمامهم قال به، وما دام الإمام قد قال به فيلزمهم أن يقولوا بقوله. لا ننسى أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله ممن كان يرى لزوم الاتباع ولا يرى الاجتهاد. وأما بالنسبة للحنفية فلأن الحنفية يقولون بالاحتجاج بالمرسل ابتداء، وهكذا رواية عن الإمام أحمد، وأن من لم يقل بالاحتجاج بالمرسل إنما هو الشافعي. وأما المالكية فينسبون إلى الإمام مالك رحمه الله الاحتجاج بالمرسل أيضا لما في كتابه من الصنيع، حيث إنه رحمه الله احتج ببعض المراسيل وببعض البلاغات وببعض المنقطعات في موطئه، ولذلك قالوا إنه يرى الاحتجاج بالمرسل. لكن الإمام الشافعي هو الذي فرق ولم يحتج بالمرسل، بل صرح بأن المرسل ليس حجة وأنه لا يحتج به، واستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب. وإنما رأى الإمام الشافعي الاحتجاج بالمراسيل إذا توافرت فيها ثلاثة شروط: أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل لا يروي إلا عن الثقات، وأن يعضد المرسل آية من كتاب الله أو حديث مسند أو مرسل آخر روي من وجه آخر أو قول صحابي. فإذا توافرت هذه الشروط عندئذ يقبل المرسل. فابن الصلاح يقول: نحن نحتج بالحديث إذا كان أصله ضعيفا ثم توبع، وحجتنا في ذلك هو متابعة الإمام الشافعي رحمه الله حيث احتج بالمرسل إذا توبع بأن روي من وجه آخر مسندا أو مرسلا أو اعتضد بقول صحابي. هذا ما أشار إليه. قال: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعين، عن غير رجال التابع الأول، يعني عن غير طريق المرسل الأول، عن غير رجال التابع الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. ثم قال في جواب سؤال آخر: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك. وقلنا إن هذا الضعف إذا كان متعلقا بالضبط يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول، وهو ما كان الضعف فيه قويا أو ما كان الطعن فيه من قبل العدالة. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. قال: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة. وإيش المراد بالمباشرة؟ يعني تدرك بمعنى الخبرة والمتابعة وتطبيق هذا الحكم على الأحاديث والبحث. فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم. قال: وقوله رواته هو مرفوع لسده مسد الفاعل. فين سد مسد الفاعل؟ لأنه قال: فقل إذا كان من الموصوف رواته، لأن كلمة موصوف اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل فعله، لكن اسم المفعول هل هو يرفع فاعل ولا يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب الفاعل، لأن اسم المفعول ينزل منزلة الفعل المبني للمجهول. قال: وهو مفعول قوله الموصوف. وقوله أو أرسلوا على الوجه الذي يجيء لا مطلقا، لا مجرد الإرسال، لأن الحديث إذا أرسل ثم جاء مرسلا من نفس الوجه فإن تطابق الوجهين لا يزيد الحديث ولا يعضد الحديث لاتحاد المخرج، أما إذا اختلف المخرج فعندئذ يعتضد. وأشير بقوله يجيء إلى موضع الكلام على المرسل، يعني هذا سيأتي الكلام عليه عندما يتكلم عليه الحديث المرسل، وقد عرفنا مجمل ما جاء في الحديث المرسل. اتحاد المخرج لا، ما يزيده ضعفا لكنه لا يؤثر، لأننا نحن محتاجون إلى مخرج آخر، كأننا نعتبر الحديث لا يزال بطريق واحد. أما أنه يزيده نكارا لا. يعني سبق أن قلنا إذا اختلف علماء الجرح في وصف الراوي إن كان الاختلاف في التوثيق فهذا لا يضر، لأنه يعتبر بمثابة التأكيد. أما إذا كان الاختلاف في الجرح، في هناك قاعدة وضعها علماء الجرح والتعديل، وهو ينظر هل الجرح الذي ذكروه جرحا مفسرا أو لا. يعني إذا كان الاختلاف بالتوثيق والتجريح، فننظر إذا كان الجرح مفسر يقدم على التعديل، أما إذا كان الجرح غير مفسرين فلا يعمل به ويقدم التعديل عليه. هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهناك يعني آراء أخر سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتالى. طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق. اتابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. الكلام الأول الذي تكلمه أو الذي نظمه ذكره الناظم رحمه الله كان يتعلق في الحديث الحسن لغيره، وأنه إذا توبع فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، لكن إذا كان الحديث حسنا لذاته بأن كان راويه موصوف بالعدالة موصوف بالضبط، إلا أن ضبطه خفيف لم يكن تام الضبط وإنما كان خفيف الضبط، فماذا نصنع؟ يقول: إذا روى صدوق، لأن أهل العلم يصفون الراوي العادل خفيف الضبط يصفونه بأنه الصدوق، يقولون إذا روى الصدوق حديثا وتوبع بمثله فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. لماذا؟ لأنه اجتماع صدوقين على رواية تدل على أنهما ضبطا ما رويا وتم ضبطهما فيما رويا ولا يتطرق الشك بالخطأ إلى روايتهما، لذلك ارتقى الحكم من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. إذا كان المعنى واحد لا يضر، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. قال: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتالى، طرق أخرى نحوها من الطرق، يعني مثلها من حيث إيه كونها حسنة، صححته كمتني لولا أن أشق، أي كما جاء في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواه محمد بن عمرو، وقد توبع حيث رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. فرواية محمد بن عمرو هذا الذي وصف بأنه صدوق ووصف بأنه يعني عدل وأنه خفيف الضبط، حديثه يعتبر حسن لذاته. فعندما توبع من طرق أخرى ارتقى الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة المكتسبة من الغير. ولهذا قال: قوله المشهور صفة للحسن والحسن المشهور، لا خبر له، لأن الخبر إيش؟ والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى، يقول صححته. قوله لا خبر له، والشرط وجوابه وهو قوله إذا أتى له من طرق أخرى ونحوها صححته في موضع الخبر. إذا الخبر جملة، الحسن إذا جاء من طريق آخر مماثلة للطريق الحسن المشهور حكم له بالصحة، هذا معنى القول. وجوابه في موضع الخبر: أي والحسن الذي راويه مشهور بالصدق والعدالة إذا أتت له طرق أخرى حكمت بصحته. ثم ضرب المثل قال: كحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان يعني في الضبط، وإلا فإن العدالة عدالته ثابتة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. ولذلك قال: فحديثه من هذه الجهة حسن، لأنه بين التضعيف وبين التوثيق، فهو لم يبلغ درجة التوثيق لكنه تعدى درجة يعني المضاعف فكان صدوقا. قال: فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، يعني حديثه روي من طرق أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. قال: وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي، فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه، يعني الترمذي قال ذلك في جامعه: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، يعني إنما صححه للمتابعة، وإلا فهو في أصله لا دون الصحيح. وقوله اتابعوا محمد بن عمرو، وذكره بعد قوله كمتني لولا أن أشق، ليعلم أن التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث، ولكن بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، ولست أريد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هنا يعني إيش يريد بقوله وذكره بعد قوله كمتني لولا أن أشق؟ حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يقول هذا الحديث أصله حديث حسن، لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. لكن يقول هنا لولا أن أشق، إن التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث، ولكن بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو. ليه؟ لأن هذا الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، وإنما وصف بأنه حسن في رواية محمد بن عمرو بن علقمة خاصة. قال ولكن بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، ولست أريد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني ما معنى قوله لا أريد بالمتابعة كونه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة؟ ظاهر هذا الكلام، نحن عندنا إن الحديث الحسن يتابع، لا بد أن تكون المتابعة في الراوي. هل الطرق الأخرى التي ساقها المصنف، أو هل الطرق الأخرى التي من أجلها حكم لحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالصحة، لأن من تابع محمد بن عمرو بن علقمة؟ لأن الأصل إذا أردنا أن نتابع رواية لا بد أن يكون المتابع قرينا لهذا الراوي الذي عليه مدار الرواية، لا بد أن يكون قرين له أو يكون دونه فتكون المتابعة قاصرة. إذا كان قرينه تكون المتابعة تامة. فلا بد أن يكون، حتى نقول إن هذا الحديث صحيح، أن يكون الراوي الذي روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قرينا لمين؟ لمحمد بن عمرو بن علقمة. فعندئذ يكون هذا الراوي متابعا لمحمد بن عمرو بن علقمة. فإن لم يكن، إذا لا بد أن نبحث عن رواية أخرى يتابع فيها أبو سلمة من قبل راو آخر حتى تكون المتابعة قاصرة. فنقول إن محمد بن عمرو بن علقمة روى الحديث ولم يخطئ فيه، لأن هذا الراوي الذي روى عن أبي هريرة تابع أبا سلمة، وصحت عندنا رواية أبي سلمة وإن كانت من طريق محمد بن عمرو، إلا أن المتابعة فيه قاصرة. يعني لابد أن تكون المتابعة لمحمد بن عمرو، وهو هنا يعتذر ويقول أنا ما قصدت ذلك، وإنما قصدي أن هذا الحديث صح. فإن كان هذا الحديث مرويا من طريق صحابي غير أبي هريرة، ماذا نقول فيه؟ نقول إنه شاهد، فيصحح الحديث بشاهده لا بمتابعه. أما إذا كان الحديث من رواية أبي هريرة، يعني الطريق الأخرى، فإما أن تكون المتابعة تامة، وإما أن تكون المتابعة قاصرة. قال ولكن يقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، ولست أريد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو، ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه عن أبي هريرة. إذن هنا أراد المتابعة القاصرة، فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رواه عن أبي هريرة، وسعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبوه أبو سعيد أي عن أبي هريرة، وعطاء مولى أم حبيبة عن أبي هريرة، وحميد بن عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وقد رواه عن أبي هريرة. فهؤلاء كلهم تابعوا أبا سلمة بن عبد الرحمن. طيب قد يقول قائل إذا كان المتابعون لأبي سلمة بن عبد الرحمن فلماذا نحن صححنا حديث محمد بن عمرو، مع أن محمد بن عمرو لم يرويه عن أبي هريرة وإنما رواه عن أبي سلمة. يعني ما وجه تصحيحنا؟ المتابعون إنما تابعوا الشيخ، ما تابعوا هذا الذي تفرد، فما وجه التصحيح؟ يعني على أي أساس صحح ابن الصلاح حديث من؟ محمد بن عمرو بن علقمة، على أي أساس؟ مع أن المتابعين إنما هم لأبي سلم الشيخ. فهنا نستطيع أن نقول إن الرواة عن هؤلاء هم يمثلون أقران محمد بن عمرو، وحيث إنهم وافقوه في الرواية عن أقران شيخه دل ذلك على أنه لم يخطئ. طيب لماذا لو كانت الرواية فيها اختلاف، هل ننسب هذا الاختلاف لأبي سلمة ولا ننسبه لمحمد بن عمرو؟ المفترض أن ننسبه لأبي سلمة، لكن لما كان أبو سلمة ثقة نسبناه إلى مين؟ إلى محمد بن عمرو.